التوحيد طريق الجنة. دعوني أحبتي في الله قبل أن أبدأ بالموضوع أن أشوق نفسي وإياكم إلى الجنة بخبرين من أخبار المشتاقين إليها. فالخبر الأول يرويه ابن المبارك في كتاب الزهد فيقول: عن ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قفى ابن خزيمة من غزوة مرة، أي عاد من غزوة، فدخل إلى بيته فدعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ فقام فصلى يفتتح السورة ثم التي تليها ثم التي تليها، حتى عندما انتهى من الصلاة واقترب وقت الأذان جاءت إليه زوجته قالت: لقد قفلت من غزوة، أما لك بنا حاجة؟ أما لك بنا حاجة؟ قال: بلى والله، ولكني ما زلت يهيم قلبي بذكر الجنة وما فيها من قصور وأشجار وأنهار وحور، حتى نسيت ذلك فغافلني الأذان. والخبر الثاني يرويه ابن أبي الدنيا في كتابه عن يزيد الرقاشي رحمه الله قال: روي أن نور سطع في الجنة لم يبق موضع إلا دخل ذلك النور فيه. قيل: ما هذا النور؟ قيل: ما هذا النور؟ نور كل أركان الجنة تضاء منه. فقيل: اسمع أخي الحبيب، إنها حوراء ضحكت في وجه زوجها. ففي زاوية المسجد يقول يزيد الرقاشي: فكان رجل يسمع الكلام فشهق شهقه، فما زال يشهق حتى توفي شوقا إلى الجنة. ألا نشتاق إليها؟ بلى والله نشتاق، وقلوبنا تحن. دلونا على الطريق حتى نكون من أهل الجنة. أولى خطوات هذا الطريق التوحيد، هو أول خطوات طريقك إلى الجنة. لماذا التوحيد أحبتي في الله؟ لأنه بغير التوحيد لن ندخل الجنة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم الله عليه الجنة، حرام مهما كان ومهما فعل ومهما قدم، حرم الله عليه الجنة. وفي البخاري يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت فأخبرني، وفي رواية فبشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه النار. لماذا التوحيد أحبتي في الله؟ لأنه بغير التوحيد لن يقبل عمل. يا شيخ، ننفق الكثير، نعطي الكثير، فعل الكثير من الخيرات، لماذا لا يدخل الجنة؟ قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دعا عمر رضي الله تعالى عنه مرة راهبا فقيل له إن هذا الراهب مشغول في العبادة، فبكى. فقيل له: يا عمر لما تبكي؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لأنه نقض العهد مع الله. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا التوحيد أحبتي في الله؟ لأنه مع التوحيد قد يغفر الله تعالى برحمته أي ذنب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الترمذي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني واستغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اسمع ماذا قال الله: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم لقيتني موحدا للقيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا التوحيد أحبتي في الله؟ لأن التوحيد أول ما دعا إليه الأنبياء وأكثر ما خاف منه الأنبياء. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دعوة الأنبياء واحدة من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، كلمة واحدة: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول وصية وصاها لقمان لابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا التوحيد أحبتي في الله؟ لأنه بغير التوحيد تغضب الكائنات الحية وغير الحية. ألم نسمع إلى قول الله تعالى في سورة مريم وهو يبين أن السماوات والأرض والجبال غضبت لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال الله: لقد جئتم شيئا إدا. اسمع: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما السبب؟ أن دعوا للرحمن ولدا. أسألكم سؤال: هل فقط من ادعى للرحمن ولدا هو الذي أشرك؟ أبدا، بل من ادعى مع الله ندا وشريكا أحبه كحب الله ودعاه واستغاث به وطلبه والتجأ إليه وتوكل عليه، هذا جعل كذلك لله ندا. يا رسول الله ما أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كل ما في الأرض يغضب للشرك، هدهد حيوان لا ينطق كالبشر ولا يعقل كالبشر غضب من أجل الشرك. بل الأعظم من ذلك أن الله تعالى ذكر غضبه من أجل الشرك في القرآن. فقده سليمان عليه السلام فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ عندما جاء ماذا قال لسليمان؟ قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بخبر يقين. ما خبرك أيها الهدهد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أين المشكلة؟ امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما الذي أغضبك أيها الهدهد؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد غضب، ألا نغضب نحن غيرة على التوحيد؟ هذا الله ربنا يغار إن طلب من غيره ودعي غيره واستغيث بغيره، ربنا يغار. أكثر ما غار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد. رأى رجلا يلف خيطا على يده فقال: ما هذا؟ قال: هذه من الواهنة، أي أصابني الوهن، فذهبت إلى عرافا فأعطاني حجابا وضعته على يدي، كما حال كثير من المسلمين اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه ونزعه بشدة وقال: والله إنها تزيدك وهنا، هذا يزيدك وهنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال: اذهب إلى سيد هذه القبيلة وادعوه إلى الله، إلى التوحيد. فذهب إليه هذا الصحابي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الله. فقال له: من الله؟ أربك من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ فعاد هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: عد واسأله نفس السؤال وادعوه إلى الله. فعاد هذا الأعرابي وقال: يا فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الله. فقال: من الله؟ أربك من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ فعاد هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: عد إليه وادعوه إلى الله. فعاد هذا الرجل إليه وقال له: إن رسول الله يدعوك إلى الله. فقال: من الله؟ أربك من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ لم يكمل كلامه إلا وصاعقة من السماء نزلت فأحرقته. وأنزل الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والله أحبتي في الله، اعذروني بهذا الكلام، أنا لا أحزن ممن كانت هذه عقيدته، ولا أحزن ممن كان هذا دينه، بل أحزن من أبناء التوحيد، من أبناء أهل السنة والجماعة الذين يرفعون رايات تغضب الملك جل جلاله. لا يحق لنا أن نستغيث بنبي، نهيك عن صحابي، نهيك عن ولي. اسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أولئك الذين تدعونهم وترجونهم من دون الله تعالى: إن أصابني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أصابني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون. لذلك أحبتي في الله فلنراجع أنفسنا ولنتقي الله تعالى ربنا، ولا نرضى أن نتنازل عن توحيدنا ولا عن ديننا من أجل أي شيء. عبد الله بن حذافة السهمي قال له ملك الروم: أناصفك ملكي. ملك الروم يقول لصحابي: أناصفك ملكي على أن تنصر. قال: والله لو أعطيتني ملكك وما تملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما تركت. التوحيد أحبتي في الله هو أول خطواتنا إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، إغلاق المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية سابقة لم تحدث منذ مئات السنين، أن يغلق المسجد الأقصى أمام الصغير والكبير والشاب والشيبة، حدث لم يحدث منذ مئات السنين، فهو سابقة. وللأسف الكثير من الناس ومن المسلمين خدروا عن تلك الأخبار واشتغلوا بغيرها عنها، فهذا أولى القبلتين. أقل القليل أن تغضب لله تعالى مما حصل، وأن تذرف دمعات، وأن تدعو الله تعالى أن يفرج على إخوانك. ولكن أقسم بالله العظيم إنها لبشارة خير، فكما نقول ونردد دائما: كلما ازداد الخناق علينا، كلما اقترب الفرج، وكلما اقترب النصر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحبتي في الله، نحن في أعظم شهور السنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهور عند الله تعالى بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذا الشهر هو من أفضل الأشهر عند الله تعالى، وأفضل الصيام عند الله تعالى بعد رمضان هو الصيام في هذا الشهر. ومن أهم الأيام التي سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصومها فيه هو صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من هذا الشهر. لماذا نصوم عاشوراء؟ هل لأن الحسين عليه السلام استشهد في مثل هذا اليوم؟ أبدا. ولو أن استشهاد أحد في يوم من الأيام صيام هذا اليوم سنة لصمنا في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولصمنا في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنه، أو في اليوم الذي استشهد فيه عمر رضي الله عنه. إذن لماذا نصوم؟ لماذا نعظم مثل هذه الأيام؟ يخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. راوي الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا ذاك يوم نجى الله تعالى فيه نبيه موسى من الغرق ومن آل فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى عليه السلام، وسن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم، وقال عليه الصلاة والسلام مخالفة لليهود لئن عشت إلى قابل أي إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع مع العاشر. فسنة لنا أحبتي في الله في هذا الشهر أن نصوم يوم الأحد المقبل بإذن الله وهو التاسعاء، ويوم الاثنين هو عاشوراء لا الثلاثاء، كما قالوا أن الثلاثاء عطلة رسمية. نحن نرجع إلى رؤية الهلال، فكانت رؤية الهلال يوم السبت، فبإذن الله تعالى يوم الأحد يكون التاسعاء ويوم الاثنين يكون عاشوراء. لا يعني ذلك أننا نرضى باستشهاد الحسين عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحابه، ولكن أحبتي في الله نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن اتباع نهجه يوصلنا إلى الحق، وأن مخالفة نهجه لا يوصلنا إلى الحق. فنهج نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا عزاء فوق ثلاث. كذلك أحبتي في الله لا نريد في ظل هذه الظروف الأخيرة التي مرت ببلدنا يأسا لشبابنا، ولا نريد إحباطا، بل نعيد ونكرر ونقول اليأس هو الذي يريدونه والإحباط هو الذي يريدونه. هم يريدون أن يروا كأن الإسلام هو دين ليس نافع في هذا الزمان. لذلك أثبت على الحق، وأثبت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واثبت على حضور الصلوات في المساجد وعلى حضور حلق العلم، فبإذن الله تعالى نحن نتيقن على وعد ربنا جل جلاله الذي وعد به نبيه موسى وخلصه من فرعون. فالذي نجى موسى من فرعون في مثل هذا اليوم قادر على أن ينجي المؤمنين في هذا الزمان من فراعنة هذا الزمان. قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما إلى أهله رددته. اللهم بارك لنا في هذه الأيام، اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك، اللهم اجعلها أيام أمن واطمئنان وسلام على بلادنا وبلاد المسلمين قاطبة. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، اجعلها أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم إنهم طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، نجسوا المسجد الأقصى. اللهم صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم أرنا نصرك الذي وعدتنا، أرنا نصرك الذي وعدتنا، أرنا نصرك الذي وعدتنا. اللهم ثبت شبابنا، ثبت شبابنا، نعوذ بك من اليأس، نعوذ بك من الإحباط، ارزقنا يقينا على كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.